ما على الطرف السكيب السكيب إن جرى ذكر الحبيب الحبيب وتوالت ذكريات ذكريات توقد النار اللهيب. ما على الطرف السكيب إن جرى ذكر الحبيب وتوالت ذكريات توقد النار اللهيب. ما على الطرف السكيب إن جرى ذكر الحبيب وتوالت ذكريات توقد النار اللهيب. صاحب كنا سويا رغم أشواك الدروب ننشر النور ونمحو ظلمة الوجه الكئيب. صاحب كنا سويا رغم أشواك الدروب ننشر النور ونمحو ظلمة الوجه الكئيب. وتآخينا بظل العرش بالقلب المنيب حبنا في الله لا في زخرف الدنيا الكذوب. وتآخينا بظل العرش بالقلب المنيب حبنا في الله لا في زخرف الدنيا الكذوب. يا زمانا كان فيه الوصل كالغصن الرطيب وتفرقنا فآه وبدت شمس الغروب. يا زمانا كان فيه الوصل كالغصن الرطيب وتفرقنا فآه وبدت شمس الغروب. طيفه ما زال في عيني يبدو ويغيب فلعل الله يقضي بلقانا عن قريب. طيفه ما زال في عيني يبدو ويغيب فلعل الله يقضي بلقانا عن قريب. ما على الطرف السكيب السكيب إن جرى ذكر الحبيب الحبيب وتوالت ذكريات ذكريات توقد النار اللهيب.